فن القرآن يتفاضل، كلام الله يتفاضل. نعم، حسنت على الصحيح الذي عليه أهل السنة، كما في حديث أبي سعيد بن معلى: أنا أعلمك أفضل سورة قبل أن تخرج من المسجد. وهكذا أيضا فيما علم أبا المنذر أبي بن كعب: أفضل آية أو أعظم آية، وبين أنها آية الكرسي. فكلام الله يتفاضل باعتبار المعاني المذكورة فيه وما ذكر فيه، اعتبار ما ذكر فيه فهو يتفاضل، أما باعتبار المتكلم به فالمتكلم به واحد فلا يتفاضل، وإنما باعتبار المتكلم فيه والمتحدث عنه فيتفاضل. فالحديث عن صفات الله وأسمائه وعن جلاله ليس كالحديث عن أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب. والحديث عن الكفار الشك يختلف، يختلف كالمتكلم في العلم والمتكلم في غير العلم، فكلام المتكلم في العلم أفضل من كلام المتكلم في غير إيش؟ في غير العلم. فلا شك هذا أنه يتفاضل من هذه الحيثية باعتبار المتكلم فيه المتحدث عنه. فالحديث عن صفات الله ليس كالحديث عن غيره، وعن جلاله سبحانه وأسمائه ليس كالحديث عن الكفار وبيان حال الكفار وبيان حال المجرمين كما في سورة تبت. فلا شك قل هو الله أحد أفضل من هذه الحيثية، لأنها تتحدث عن الله وعن أسمائه وجلاله سبحانه وتعالى، وهذا تتحدث عن حديث آخر، فهذه أفضل من هذه الحيثية، لا باعتبار المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، لا، المتكلم به ربنا سبحانه وتعالى لا يتفاضل من هذه الحيثية، فهو كلام ربنا جل وعلا والمتكلم به واحد. لكن إذا كان النظر إلى الحديث، تعرض إلى الحديث والمتكلم فيه فهو يتفاضل. فآية الكرسي فيها من المعاني الشيء العظيم، فهي أفضل آية. سورة الفاتحة فيها ما فيها من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، فهي أفضل سورة. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما فيها من المعاني العظيمة المتعلقة بالله جل وعلا، فهي أفضل من تبت ولا شك من هذه الحيثية. وهكذا يتفاضل من حيث الثواب أيضا، فثواب قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ثوابها عظيم في قراءتها، وهكذا كما جاء في بعض فضائل السور، بعض السور التي جاءت فيها الفضائل. فإذا تفضيل القرآن وتفاضل القرآن من جهتين، من جهة المتحدث به والمتكلم فيه فهو يتفاضل، ومن جهة الثواب أيضا يتفاضل. فقل هو الله أحد في قراءتها تعدل ثلثي القرآن أو ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، فهو يتفاضل في الثواب وفي قراءته. وذهب الأشاعرة إلى أنه لا يتفاضل، أي كلام الله عموما ومنه القرآن لا يتفاضل، والنصوص قد جاءت بالتفاضل، حمل التفاضل على تفاضل الثواب، على تفاضل الثواب لا على تفاضل المعاني والألفاظ. وهذا قول ما هو صحيح، فيه قصور، أن التفاضل ينصب على الثواب فيه قصور، بل التفاضل تفاضلان في القرآن، تفاضل في الثواب وتفاضل في الألفاظ والمعاني. الحديث عن الله وأسمائه وصفاته ليس كالحديث عن الكفار كأبي لهب وغيره، فهو يتفاضل من هذه الحيثية. هذا الذي قرره شيخ الإسلام وتلميذه وأهل السنة. وينقل عن مالك والله أعلم بالنقل عنه أنه لا يتفاضل، فإن ثبت عنه فيحمل لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، وإلا الإمام مالك أصوله أصول أهل السنة ليس أصول الأشاعرة، فيحمل على هذا نفي التفاضل إن ثبت عنه. نقله الزركشي والله أعلم. الذي هو المعتمد عند أهل السنة هو الذي قرره العلماء أنه يتفاضل باعتبارين لا باعتبار واحد فقط كما يزعم الأشاعرة باعتبار الثواب. وهذه نصوص: لا أعلمك أفضل سورة، أفضل سورة ماذا بقي بعد هذا؟ وهكذا أعظم آية، هذا يدل على التفاضل. حديث ثوبان الذي فيه ضعف وجاء عن واثل بن الأسقع وهو صحيح في تقسيم القرآن إلى كم أقسام ينقسم؟ إلى 4 أقسام. نعم تفضل. 7 الطوال، نعم، والمئين، والمثاني، نعم أحسنت، والمفصل. 4 أقسام القرآن على 4 أقسام: الطوال، 7 المتقدمة، وهكذا المئين، وهي ما كانت آياتها 100 وما يقارب ذلك، والمثاني وهي دون المئين، والمفصل وهو مختلف في ابتدائه ومتفق على انتهائه، وله تقسيم هذا المفصل أيضا خاص به وهو على 3 أقسام: طوال، أوساط، قصار. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بقي شيخنا من نقرأ عن أبي سعيد وما بعده. طيب نتمم ثم نرجع للمقصود. قال: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم 7 طوال، وأعطي موسى 6، فلما ألقى الألواح رفع ثنتان وبقي 4. الله أعلم. وقال طاووس: القرآن كله مثاني. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وسمي القرآن مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه، كررت فيه. ما في عندنا هذا، ما عندي. قال ايش ابن عباس؟ قال: وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس ان 7 المثاني 7 الطوال، اولها سوره البقره واخرها الانفال مع التوبه. قال بعضهم سوره يونس بدل الانفال. واخبرنا ابو سعيد احمد بن ابراهيم الشريحي قال: انبانا ابو اسحاق الثعلبي قال: حدثنا ابو محمد الحسن بن محمد المخلدي قال: اخبرنا ابو بكر محمد بن حمدون بن خالد وعبد الله بن محمد بن مسلم قال: أنبأنا هنان بن العلاء قال: حدثنا حجاج بن محمد عن أيوب بن عتبة. هذا قرأنا الذي بعده. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم 7 الطوال، وأعطي موسى 6، فلما ألقى الألواح رفع 2 وبقي 4. قال ابن عباس: هذا المقصود. وإنما سميت 7 الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبر ثنيت فيها، أي تكررت. ما عندنا لا والخبر والعبر والخير والشر، في نسخة الخير والشر ثنيت فيها. وقال طاووس: القرآن كله مثاني. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. سمي القرآن مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه، كررت. وعلى هذا القول المراد بالسبع 7 أسباع القرآن، فيكون تقدير على هذا، وهي القرآن العظيم، وهي القرآن العظيم، هذه 7 الأسباع. القرآن 7 أسباع، المراد بالسبع 7 أسباع القرآن، فيكون تقدير على هذا، وهي القرآن العظيم، هذه 7 الأسباع. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، القرآن كله مثاني، كله مثاني. وعلى هذا كيف يحمل هذا الآن والقرآن العظيم؟ فيحمل هذا الذي تقدم: ولقد آتيناك 7 من المثاني، أي 7 أسباع، وهو القرآن، فيكون تقدير على هذا، وهي القرآن العظيم، هذه 7 الأسباع التي آتيناك هي القرآن العظيم. على هذا ليس من باب عطف الخاص على العام ولا الكل على البعض، وإنما هو عطف تفسير يكون كالتفسير والبيان للسبع الأسباع، وهي القرآن العظيم، هذه 7 الأسباع التي آتيناكها هي القرآن العظيم، وليس ثم عطف خاص على عام ولا كل على بعض، لأن المقصود بالمتقدم ولقد آتيناك سبعا من المثاني، القرآن كله سبعا من المثاني، كيف التسبيع فيه هو سبع أسباع القرآن هذا، والقرآن العظيم هذا عطف تفسير، كأنه من باب عطف التفسير والبيان والترادف، إن لم يكن تفسير فهو ترادف. وقيل الواو مقحمة مجازه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ما بتكون الواو موجودة عندك شيء واو هنا تمام، مقحمة مجازه تقدير الكلام وتفسير الكلام اذكرها، ما تقع الواو كيف يقول هي زائدة، قال ساقطة من باء، وهذا الذي يليه هنا قال ساقطة من باء، كيف يقول مقحمة ثم يريد البيان ومجاز وكذا وكذا ثم يذكرها، فلا معنى لذكرها هنا، يقول لقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم بدل من سبع المثاني، والواو هذه مقحمة وزائدة أو عطف بيان على سبع المثاني هذه، والواو مقحمة زائدة، وأصل الكلام ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم، وهذه الواو إنما هي زائدة، والواو تزاد في لغة العرب ولها نظائر في الزيادة، وجعلوا منها واو الثمانية، لكن واو الثمانية ما هي زائدة، حتى عندهم واو الثمانية شيء آخر والزائد شيء آخر، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا زائدة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وهذه الواو مقحمة وليست أصلية، وأصل الكلام ومجاز الكلام حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، والواو هذه في الأصل زائدة صلة وتوكيد ولها نظائر. انتهينا من تفسير الآيات المتقدمة، كانوا ينحتون من الجبال إلى قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فما هو الذي قيل في الواو والقرآن العظيم؟ أنه مقحم، وصحيح أن الأصل عدم الزيادة، يكون من باب عطف الخاص على العام، عطف الكل على البعض، والسبع المثاني هي الفاتحة أو السبع الطوال، هذه أشهر الأقوال. وأما عن القول بأن السبع المثاني هي أن القرآن سبع أسباع كما ذكر هنا، أي سبعة أسباع القرآن، ولقد آتيناك سبعا مثاني سبعة أسباع القرآن، فعلى هذا تكون الواو مقحمة والقرآن العظيم، فهذه الواو زائدة ومقحمة، والقرآن العظيم بدل مما تقدم عثمان، وهذا فيه ضعف، والصحيح الذي دل عليه الدليل أنها الفاتحة، امتن الله على محمد عليه الصلاة والسلام بها، فهي سورة أفضل سورة في القرآن، سورة الفاتحة، هناك البقرة وما أعظمها وأجلها، هناك العمران والنساء، كل القرآن عظيم، لكن هذه الفاتحة فضل الله سبحانه وتعالى بها الأمة، وآتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة دون غيره من الأنبياء، فهي منة من الله على نبيه محمد، والله يختص بفضله من يشاء ويختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال قوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، لما بين الله سبحانه لرسوله ما أنعم به عليه من هذه النعمة الدينية، وهو إتيانه السبع المثاني الفاتحة أو السبع الطوال، نفره عن اللذات العاجلة وعن دنيا الاغترار وعن فتنة الدنيا، وأنه لا يطمح بصره ونظره إلى ما آتى الله من أولئك الكافرين المعاندين فتنة وابتلاء واستدراجا، لا يلتفت إلى هذا، ما عندك خير مما عندهم، إيش عندهم دنيا، أنت عندك كلام الله، عندك السبع المثاني وعندك القرآن العظيم، فلا ينبغي للشخص الذي آتاه الله القرآن العظيم والسبع المثاني أنه يلتفت لهذه الدنيا، هذه دنيا زائلة وهذه دنيا ذاهبة، فهذه مناسبة جميلة بعد أن تن الله على نبيه بالسبع المثاني والقرآن العظيم نهى أن يلفت النظر إلى هذه الدنيا الزائلة. فعندك أعظم يا محمد، عندك كلام الله، عندك الخير، عندك القرآن، هؤلاء عندهم دنيا وهذه الدنيا ذاهبة وزائلة. لذلك قال ابن عيينة رحمه الله تعالى أنه ما ينبغي للشخص الذي أتاه الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم أن يلتفت إلى مثل هذه الدنيا. وقرأ هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، كلام جميل. قال سفيان رحمه الله تعالى: من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن. من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن وتلا قول الله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كيف تمد عينيك؟ والله أتاك سبع من المثاني وأتاك القرآن العظيم وأنت تلفت فلان مع دنيا فلان مع حديثة كل دنيا، هذا مفتون هذا. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى دنيا والعياذ بالله فتنته وابعدت عن الخير الذي كان عليه مما أتاه الله من الذكر ومما أتاه الله من كلامه سبحانه وتعالى، وإذا به يخلد إلى الدنيا وإلى اتباع الأهواء. هذا مسكين، هذا مفتون، هذا محروم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآية لها مناسبة واضحة والله أعلم ظاهرة، بعد أن ذكر منة عليه بالقرآن العظيم والسبع المثاني عقب ذلك بقول: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما ينبغي أن تلتفت بعد ذلك إلى شيء من هذا، هذه دنيا ذاهبة وزائلة. فلذلك قال سفيان مستنبطا هذا ما سمعت من الكلام: من أعطي القرآن فمد عينيه إلى شيء مما صغر القرآن فقد خالف القرآن وتلا قول الله: لقد آتيناك سبعا من المثاني. فما أحسنه من كلام عن هذا الإمام رحمه الله تعالى. فهذا تحذير وتنفير من الله سبحانه وتعالى لنبيه ولأمة نبيه ممن فضلهم الله وآتاهم الله من الخير ما آتاهم وأكرمهم بما أكرمهم به من المكرمات. ما ينبغي أن يلتفتوا إلى الدنيا وإلى حظوظ الدنيا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمد عينيك إلى هذه الدنيا الزائلة، والله ابتلاهم بها واستدرجهم بها. أم يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وين يريدون؟ نملي لهم ونعطيهم ليزدادوا إثما وفي الأخير لهم عذاب يهينهم الله سبحانه وتعالى به. فطالب العلم يتقي الله في نفسه الذي قد فتح الله عليه وصار إماما للناس يؤم الناس ويتلذذ الناس بقراءته وبصوته الجميل، يتمنون الصلاة خلفه ويفرحون بالصلاة خلفه، فإذا به مفتون بعد الدنيا يذهب لهنا وهناك إلى قطر ولا إلى إمارات ولا إلى شيء من هذه من أجل لعاعة الدنيا يتأكل بالقرآن. ومفتون بالدنيا مفتون، حيث ما دعي إليها أجاب. هذه فتنة، فلا تمدن عينيك لهذا. كن مع إخوانك ومع من رباك ومع من علمك، ينفعك الله سبحانه وتعالى بهذا الخير. أما أنك تفتن بها فالله قد ذم ذلك المفتون وجعله عبرة وحديثا للناس. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فلا تكن مثله. هذه الآيات القصص والعبر العظات التي يذكرها الله لنستفيد منها ويستفيد طالب العلم، حجة الله قائمة عليه. فما ينبغي أن يكون هملا مثل هؤلاء ويجري بعدهم، والله قد أكرمه بالقرآن وأعزه بالقرآن، فإذا به ينكس رأسه أمام الدنيا ويفتن بها ويهان ويذل ويستذله من يستذله من أهلها. فالناس إذا رأوك تطمع فيما أيديهم أو فيما في أيديهم أهانوك ولم يكرموك، وإذا رأوك عزيزا أكرموك، إذا رأوك عزيزا بعيدا عما في أيديهم أكرموك وأذلهم الله لك وجعل لهم يكرمونك ربما ويسألون عنك. أما إذا رأوا ذلك ورأوا صغارك ورأوا أيضا كذلك ما أنت عليه من اللهث بعد هذه الدنيا ربما ما يبالوا بك. فهذه مناسبة جميلة لذكر هذه بعد ذاك المتقدم. ولا تحزن عليهم أيضا، لا تحزن عليهم إذ لم يؤمنوا بهذا الحديث ولم يأخذوا بهذا القرآن ولم يأخذوا بما جاءك وأنزل الله عليك من الوحي، لا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. لعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولا تحزن عليهم، فالأمور لله سبحانه وتعالى، إن شاء أن يهديهم هداهم وإن شاء أن يزيغ قلوبهم أزاغها جل وعلا. فلا تذهب نفسك عليهم يا محمد حسرات، ولا تحزن عليهم وتتعب قلبك من أجلهم. نهاه الله سبحانه بعد النهي الأول وهو مد العين والاستمرار في ذلك والطمع في الوصول إلى هذه الدنيا، فهذا نهي له ونهي لأمته عليه الصلاة والسلام. نهاه نهيا آخر وهو عدم الالتفات إليهم، كما أنك لا تلتفت إلى ما بأيديهم لا تلتفت إليهم أيضا. ولا تحزن عليهم إذ لم يؤمنوا بما جئت، وصمموا على الكفر والعناد والعياذ بالله، فلا تحزن عليهم وعلى ما هم فيه، ونسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس إن لم يستجب له بعض أقاربه أو إن لم يستجب له المجتمع ترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحزن حزنا شديدا الناس ما استجابوا. الله يقول لا تحزن عليهم، فالأمر ليس إليه، أمر لله سبحانه. وقيل المعنى لا تحزن على ما متعوا به من الدنيا وفاتك من مشاركتهم فيها، فإن ذلك أو فإن تلك أو فإن الآخرة خير لك، والله قد أعد لك الآخرة والآخرة خير لك. هذا معنى آخر ذكره الإمام كما سيأتي، وأن المقصود لا تحزن على ما متعناهم به من الدنيا وفاتك منهم أو فاتتك مشاركتهم لهم فيها، فإن لك الآخرة وهم لهم هذه الدنيا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نصح عمر بهذا لما قال يا رسول الله هؤلاء كسرى وقيصر عندهم ما عندهم من الخير، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. قال أولئك قوم يا ابن الخطاب عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما يسرك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فلا تحزن، اتجدني فقيرا وهؤلاء أغنياء، فالله أعد لنا دار الآخرة التي هي دار المقامة، وهكذا أيضا دار النعيم السرمدي الأبدي الذي لا ينقطع نعيمه. هذه الدنيا زائلة فائتة ولهم عذاب ينتظرهم، نسأل الله العافية. فهذا هو معنى هذه الآية على الأصح والله أعلم. ولا تحزن عليهم أي أنك لا تلتفت إليهم إذ لم يؤمنوا بهذا الحديث وصمموا على الكفر والعناد، لا تحزن عليهم. وهناك معنى آخر سيأتي ذكره إن شاء الله عن الإمام. ثم أمره بالتواضع لهؤلاء الذين ينبغي أن يلتفت إليهم الشخص، أما هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يبالي بهم آمنوا أو لم يؤمنوا، لا هو إليك هذا ولا تلتفت إليه، وحرص على إخوانك وضمهم إليك واخفض لهم جناح الرحمة وجناح الذل، وهكذا أيضا اخفض لهم جناحك وتواضع لهم، تواضع لهم وأشعرهم بالتواضع وبالخير والمحبة لهم. أما أولئك لا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم سواء آمنوا بما جئت به أو لم يؤمنوا، إن آمنوا نفع أنفسهم ويكونوا كإخوانهم في الرحمة والمحبة والرفق بهم، وإن لم يؤمنوا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهم ليسوا أهلا لرحمتك وليسوا أهلا للالتفات إليهم، وإنما الذي يلتفت إليه وهو أهل الالتفات إليه، واخفض جناحك للمؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لا تبالي بهم هؤلاء أصحاب الغفلة، أعرض عنهم واعتني بإخوانك وصبر نفسك معهم واجلس معهم ويجالسونك ويكونوا جلساءك، أما هؤلاء فلا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم. وانظر إلى التنسيق من الآيات سبحان الله، ولا تحزن على أولئك واعتني بهؤلاء واخفض جناحك للمؤمنين وحافظ على رأس المال ولا يرون منك إلا خيرا. فهذه توجيهات للنبي عليه الصلاة والسلام وتوجيهات للأمة أجمع أنها تنتبه لهذا الجانب، وأنهم لا يغتروا بما بأيدي الكفار من النعيم ولا يديموا النظر إلى ما هم فيه، ولا طموح إلى ما آتى الله من الكفار من المال والزينة للكفار، فإنه استدراج وليس محبة لهم الله، كما نص الله على ذلك: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ أبدا. الله قال: بل لا يشعرون. هناك شيء ندبره لهم ونمكر بهم حتى يموتوا على هذا الكفر والعياذ بالله، كما قال الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا السبب، انتبه، تعجبك، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمدهم الله ليستمروا على الباطل عياذ بالله، ويأتيهم عذاب الله ويزهق أنفسهم وهم كافرون، كما تكررت الآية تلك التي نكررها كثيرا في بيان هذا الأمر، وأن الله ربما يمد بعض الناس ويفرح بذلك ثم يأتيه عذاب الله جل وعلا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أهلكهم الله وانتهوا مع أموالهم. قال رحمه الله: فقوله واخفض جناحك للمؤمنين، هذه كناية عن التواضع وعن الرفق والرحمة ولين الجانب بهؤلاء الطيبين، فكنا بالجناح، وجناح الإنسان هو جانبه هذا، واضمم يدك إلى جناحك، فجناح الإنسان هو جانبه الذي هو معروف، يضم يده إليه، فهذا جناحه، وجناح الطائر معروف. والله يقول: واضمم يدك إلى جناحك، أي إلى جنبك هذا، ضمها، فهذا جناح الإنسان، وجناح الطائر معروف. ولكن المقصود هنا الكناية عن الرفق والرحمة والتواضع ولين الجانب للصالحين والمؤمنين. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا تمدن عينيك يا محمد، له ولأمته، إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم، أي من الكفار، إلى ما متعنا به أزواجا منهم أصنافا من الكفرة اليهود والنصارى والمشركين، فلا تغتر بهذه الأزواج التي آتاها الله من المال ما آتاها. فهذا معنى أصل أزواجا، أي أصنافا من الكفرة اليهود والنصارى والمشركين، فلا تغتر بهم، لأنه كان يعالج هؤلاء عليه الصلاة والسلام. قال: إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم، أي من الكفار، متمنيا لها. نعم، لا تمد عينيك، متمنيا لها، مريدا لها. وهذا مد العين قال بعضهم يدل على الدوام، دوام النظر، فإنه لا يكون كذلك إلا مع الدوام، كما قال الواحدي: إنما يكون مادا عينيه إلى الشيء إذا دام النظر نحوه، إذا أدام النظر نحوه، إنما يكون مادا عينيه إلى الشيء إذا أدام النظر نحوه. وإدامة النظر تدل على استحسانه وتمنيه، كلام جميل، إدامة النظر إلى الشيء تدل على استحسانه وتمنيه. فلا تمدن عينيك لما متعنا به، انتبه أن تمد عينيك مد إعجاب ومد تمني واستحسان، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، فإياك أن تغتر وتمد عينيك لهذا الشيء. قال قوله تعالى: لا تمدن عينيك يا محمد إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم، أي من الكفار، متمنيا لها. نهى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها عليها، والسبب في ذلك أنك عندك أعظم منها، كيف تمد إليه؟ ولا يمد الشخص إلى شيء إلا استكبارا غالبا واستعظاما له، استكبارا لهذا الممدود إليه واستعظاما له، وهذه الدنيا قد وصفناها لك وأنها ذاهبة ولعب له، فلا تمد عينيك إليها، وقد وصفت بذلك الوصف الذي فيه التقبيح لها وعدم الاغترار بها. قال قوله: ولا تحزن عليهم، أي لا تغتم على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا، والأولى كما تقدم معنا خلاف هذا القول، ولا تحزن عليهم حيث لم يؤمنوا وصمموا على الكفر والعناد، لا تحزن عليهم، وهذا القول أولى والله أعلم. ولا مانع أن يكون ذا وذاك. لا تحزن تغتم بما فاتك على ما فاتك من الدنيا وكان بأيديهم، لا تحزن، ولا تحزن على عدم إيمانهم، لا ذا ولا ذا تحزن عليه. قوله تعالى ولا تحزن عليهم أي لا تغتم على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا. أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن العنزي، قال حدثنا عيسى بن نصر أنبأنا عبد الله المبارك، قال أخبرنا جهم بن أوس قال سمعت عبد الله بن أبي مريم ومر به عبد الله بن رستم في موكبه فقال لابن أبي مريم إني لأشتهي مجالستك وحديثك، فلما مضى قال ابن أبي مريم سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. انظر لنا هذا عبد الله بن أبي مريم مجهول، مجهول عبد الله بن أبي مريم مجهول، والأثر كما ترى، والجهم أيضا مجهول، جهم بن أوس عبد الله بن أبي مريم، ومر به عبد الله بن رستم في موكبه فقال لابن أبي مريم إني لأشتهي مجالستك وحديثك، فلما مضى قال ابن أبي مريم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغمطن فاجرا بنعمته، هذا وإن لم يثبت، هذه الحقيقة، إياك أن تغمط فاجرا على ما هو عليه من النعيم نعيم الدنيا، وإنما الغبطة تكون في الخير، تغبط إنسان أتاه الله القرآن، أتاه الله الطاعة وقيام الليل، هذا مغبوط، ويتمنى الشخص أن يكون مثله فيما هو فيه من الخير. أما الدنيا فلا تنظر إلى من هو أعلى منك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم كما سيأتي. لا تغبطن فأجرا بنعمته، فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته، إن له عند الله قاتلا، لا إله إلا الله كما في الآية، فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته، وقد أشار الله إلى هذا في قوله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، هذا بعد موتهم، ما لهم إلا هذا بعد الموت، جهنم وبئس المهاد والفراش الذي ينامون عليه، وبئس المكان الذي يعني يكونون فيه، بئس المهاد، المكان أو المكان أو الفراش، هذا هو مكانهم بعد موتهم، هذا هو ما يلاقونه بعد موتهم يلتقون به. قال إن له عند الله قاتلا، فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته، إن له عند الله قاتلا لا يموت، قاتلا لا يموت وهي النار، إن له عند الله قاتلا لا يموت. فبلغ ذلك وهب بن منبه فأرسل إليه وهب أبا داود الأعور قال يا أبا فلان ما قاتلا لا يموت؟ قال ابن أبي مريم النار، قاتل ما يموت مستمر عليه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يموتون فيها، لا يموت ولا يحيا، فقاتل لا يموت النار، فلا تخبو ولا تفنى نارهم، بل هي قاتل مستمر لهم يعذبون بها، هذا عذاب شديد والله، يأتي قاتل مستمر وربما ما تموت بس دائما وأنت على هذا الحال وهو قاتل وما تموت به مستمر، هذا تعب، ولو يقتلك وتنتهي يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ما فيش قتل هنا أبدا، قاتل لا يموت، هذه النار، صلى الله السلام والعافية. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.